أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أما بعد، درسنا اليوم في تفسير القرآن العظيم للإمام البغوي، وهو المسمى بمعالم التنزيل. ولازلنا في بيان منهج الإمام البغوي في تفسيره. قد وقفنا عند الأمر السابع، وهو في آيات العقيدة والتوحيد، يعرض آراء أهل السنة وآراء المخالفين لهم، وينتصر لأهل السنة بالأدلة النقلية والعقلية. وقد رد على الجهمية الذين يقولون إن نعيم الجنة يفنى، واستدل بقوله تعالى: أكلها دائم وظلها، كما رد على الذين يزعمون أن الأنبياء يقعون في الذنوب، مستشهدين بقوله تعالى: واستغفر الله، فرد عليهم بأن ذلك معناه السمع والطاعة لحكم الشرع. يعني أن الإمام البغوي ملتزم بمنهج أهل السنة والجماعة، فيرد على أهل الفرق الزائغة في العقيدة خاصة. يعني رد على الذين يقولون إن نعيم الجنة يفنى، وهم الجهمية أتباع جهم ابن صفوان، يقولون إن نعيم الجنة يفنى، فكيف والله تعالى يقول أكلها دائم وظلها؟ والقرآن قال: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. كل ذا يدل على البقاء خالدين فيها أبدا للتأبيد. كل هذه الآيات يؤكد بعضها بعضا. وكذلك رد على الذين يزعمون أن الأنبياء يقعون في الذنوب، واستدلوا بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. مع أن كثير جدا من مثل هذه الآيات يقول عنها العلماء إنها موجهة إلى الأنبياء والمرسلين عموما، لكن المراد الأمة، يعني مراد مع كل نبي أمته. هو يعني يخاطب النبي ويريد الأمة، زي: أيها النبي اتق الله، أي دم على تقوى الله. أو أن المراد التوجيه الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد الأمة. يعني وده يدل على عظمة الربوبية، وأن يعني أن أمر الربوبية فوق جميع البشرية. يعني في بالنسبة للنظر مقام الربوبية، إنما تنظر إليه فتجد أن الملائكة والأنبياء وسائر الخلق واحد في الأمر الإلهي. يعني حينما يأمر الله يأمر كل المخلوقات، يعني من يعقل الأمر. وليس معنى ذلك أنه أمر بالاستغفار يعني أن النبي يقع في المعاصي والذنوب، لأن العصمة واجبة للأنبياء والمرسلين. فلو أنهم وقعوا في الذنوب وأخطأوا لاحتج الناس بهم على خطئهم. يقول الأنبياء يقعون في الأخطاء فنحن معذورون، فيستحلون إيه؟ يستحلون الحرام والوقوع في الآثام، ويقتدون بالإيه؟ بالأنبياء في وقوعهم في الذنوب. لكن لما أن جعلهم الله قدوة عصمهم حتى لا يحتج بهم أحد ويقول وقعهم في المعاصي. لا، ولذلك القرآن قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأسوة الحسنة والقدوة الطيبة لا تخطئ. هو رد عليهم وقال إن قوله تعالى واستغفر لذنبك أي السمع والطاعة لحكم الشرع. ثامنا، يورد الإمام البغوي أحيانا بعض أخبار الإسرائيليات التي تروى عن كتب بني إسرائيل التوراة والإنجيل، وهذا قليل جدا عنده بالنسبة لغيره من المفسرين، لكن المحققين الذين حققوا التفسير بيّنوا إيه؟ بيّنوا يعني الذي يقبل من كلام أهل الكتاب والذي يرد، مع أن الإسرائيليات لا حرج في روايتها ما دامت لا صلة لها بالعقيدة ولا صلة لها بالحلال والحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري وكذلك عند الإمام أحمد وابن حبان قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل، مدام بعيد عن العقيدة وبعيد عن الحلال والحرام فكلامهم يعني يقبل لاحتمال الصحة، لاحتمال الصحة. وفي حديث البخاري قال عليه الصلاة والسلام لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ده في صحيح البخاري في تفسير قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وموسى وعيسى. وكل هذا سوف يأتي في بيان من في بيان التفسير الذي ذكره الإمام البغوي. تاسعا، من منهج الإمام البغوي في تفسيره أنه أكثر من الروايات عن الكلبي أبي النضر محمد بن السائب بن بشر الكوفي. توفي بالكوفة هذا الرجل يعني سنة 46 و100، ورمي بالكذب، وقد حدث عن أبي صالح وقال أي الكلبي كل شيء حدثتك فهو كذب، يعني قال لأبي صالح كل شيء حدثتك به فهو كذب، اعترف يعني. وقد تركه من أجل ذلك لأنه يخلط يعني يروي الأكاذيب، تركه ابن معين صاحب الإمام أحمد وعبد الرحمن ابن مهدي والإمام أحمد نفسه تركوا حديثه، يعني أي راوي من الرواة من التابعين أو تابع التابعين يخلط فيروي المكذوب والموضوع ويروي الصحيح، فالعلماء إيه؟ يتركونه ويجنبونه. ليه؟ للشك في روايته. قال ولكن ابن عدي لخص ما قيل فيه وما استشفه من نظرة العلماء إليه فقال وقد حدث اللي هو الكلبي عن سفيان الثوري وشعبة وجماعة ورضوه في التفسير، يعني رضوا بآرائه في التفسير. فطبعا الرواه الكبار أمراء المؤمنين في الحديث وغيره لا يخفى عليهم يعني الروايات الموضوعة أو المكذوبة أو الآراء الخاطئة، لا تخفى عليهم. فالمقبول يؤخذ والمردود يرد. قال وأما في الحديث، في رواية الكلبي في الحديث، قال فعنده مناكير، يعني أخبار تنكر ولا تصدق. طبعا صيارفة الحديث ويعني العلماء الرواية يمحصون دائما الروايات وينبهون على ما أنكر منها وما كذب وما ضعف. قال خاصة إذا روى الكلبي يعني عن أبي صالح عن ابن عباس، وأبو صالح لم يرى ابن عباس، إذن هنا في تدليس، الذي يروي عن عمن لم يره يكون مدلسا. ولا سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف، يعني سمع شيئا نادرا اللي هو الكلبي عن أبي صالح. قال وما دام البغوي إماما في التفسير، أنه لقب بالإمام، فهو لا ينقل عنه أي عن الكلبي إلا ما اطمأن إليه، يعني لا يروي إلا الموافق لقواعد التفسير وقواعد القرآن، لأن التفسير له ضوابط، فهو لا يقبل أي شيء ليس حاطب ليل بل هو حاطب نهار، عارف بياخد ويترك إنما حاطب الليل بيجمع معاه تعابين وعجارب وحاجات لكن حاطب النهار عارف عم ياخد ويترك كما أنه يعرف ما صح عنه أي عن الكلبي وما لم يصح. وقد قال ابن عيينة لما قيل له أتروي عن الكذاب، قال أنا أعرف صدقه من كذبه، يعني بمعنى مش كل واحد يضحك عليه، يعني العلامة الإمام يعرف يمحص الروايات، فالكذب والموضوع يتركه، والذي لا يعارض القرآن أو يعارض السنة أو التفسير الصحيح يقبله. قال فهذا مما يخص الأئمة. قال وأما نحن فرواية الكذاب مطعون فيها ولا نحدث بها، يعني الذي لا علم عنده بالروايات لا يحدث عن أي أحد من الكذابين أو المتهمين بالكذب. ليه؟ لأنه لا يستطيع التمحيص، لا يستطيع، إنما هيقبل كل شيء. عاشرا من منهج الإمام البغوي قال أنه يلجأ إلى الإعراب أو النحو إذا كان له توجيه للمعنى، يعني هو دائما في تفسيره حينما يكون هناك غموض في الآية يعربها من حيث اللغة العربية، لأن الإعراب فرع المعنى أو أن الإعراب أصل المعنى، حينما يعرب الآية يفهم يفهم معناها. فهو يعني حينما تلتبس الآية على القارئ يعربها فيتضح معناها. حادي عشر قال استخدم الإمام البغوي بعض الرموز للاختصار، وده شأن كثير من العلماء، فرمز للبخاري بحرف الخاء ولمسلم بحرف الميم وللمتفق عليه بين البخاري ومسلم بحرف القاف، لكونه اعتمد كثيرا على روايات الصحيحين، وده دليل على إتقانه أنه يأخذ كثيرا من من الصحيحين المتفق على صحتهم. كذلك تحرى الأحاديث والآثار الصحيحة وتجنب المناكير والموضوعات. قال في مقدمة الكتاب كما سيأتي: وأعرضت عن ذكر المناكير وما لا يليق بحال التفسير. لأن العلم أمانة، أمانة. يبقى إذن فالمنكر من الأحاديث لا يقبله، والموضوع كذلك لا يقبله. وصان تفسيره عن آراء المبتدعة، يعني لا يرضى برأي الخوارج أو رأي المعتزلة أو رأي الشيعة وهكذا، كل الفرق الضالة لا يدخلها في تفسيره. وقد سلك مسلكا متوسطا في تفسيره بلفظ موجز وسهل بعيد عن الاستطراد والحشو والتطويل الممل والاختصار المخل. يعني تفسير الإمام البغوي تفسير وسط، ليس مختصرا جدا كالجلالين مثلا والنسفي، وليس طويلا جدا كالإمام القرطبي مثلا الذي، والإمام الرازي، كل واحد عد عن 20 مجلد. فطبعا هذا يعني يضني القارئ، لكنه جعل تفسيره وسطا. قال في مقدمة الكتاب: فجمعت بعون الله تعالى وحسن توفيقه فيما سألوا، يعني الذين سألوه أن يفسر كتاب الله، كتابا متوسطا بين الطويل والممل، الطويل الممل والقصير المخل. وأرجو أن يكون مفيدا لمن أقبل على تحصيله مريدا، لأنه صنفه بناء على رغبة المخلصين من أصحابه. قال البغوي في المقدمة: فسألني جماعة من أصحاب المخلصين وعلى اقتباس العلم مقبلين كتابا في معالم التنزيل وتفسيره، فأجبتهم إليه معتمدا على فضل الله وتفسيره وتيسيره. كثير جدا من العلماء يعني حينما يطلب منه تلاميذه كتابا في الحديث أو في التفسير يجيبهم، يقول العلماء: ليه؟ لأن ألسنة الخلق أقلام الحق، فلولا أن الله أراد أن يجري الخير على يديه ما جعل الناس يسألونه ذلك، وخاصة التلاميذ. يعني ليه؟ لأنه كثير جدا من العلماء كان يعتمد على التلاميذ ولا يعتمد على الكتب. لما يسأل عن التأليف والكتابة يقول: كتبي أصحابي، يعني أن أصحابه يعني يحفظون العلم ويدونونه بعده. وبعض العلماء يعني حينما يطلب منه التأليف فيرى أن التأليف أحسن. ليه؟ لأن المؤلف سيموت والتلاميذ سيموتون، فإذا مات المؤلف ومات التلاميذ ضاع ضاع العلم. ولذلك تجد المخلصون من التلاميذ هم الذين يسألون يعني الشيخ أن يؤلف هذا العلم، بأن يكتبه وأن يدونه. قال: الخط يبقى زمانا بعد كاتبه، وصاحب الخط تحت الأرض مدفون. وقد اعتمد الإمام البغوي على الأقوال الصحيحة دون غيرها من التأويلات الفاسدة أو التي فيها تكلف، كما تجنب التكلف والغموض وحرص على السهولة والسلاسة. وهذا شأن كثير جدا من المفسرين، فتراه يبدأ بالاستدلال بالآيات الكريمة ثم بالأحاديث ثم يستأنس بما أثر عن الصحابة ثم ما أثر عن التابعين ثم أقوال اللغويين أهل اللغة. وهذا التدرج في التفسير يدل على الدقة ومزيد الاعتناء، بمعنى أنه يفسر القرآن بالقرآن أولا كما ذكرنا قبل ذلك، وهو أعلى التفسير، يفسر القرآن بالقرآن ثم يفسر القرآن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد إيه؟ بعد تفسير القرآن بالقرآن، ثم بما ورد عن الصحابة الذين نزل فيهم القرآن. ليه؟ قال لأنهم أكثر الناس فهما لكتاب الله تعالى، لأنه نزل وهم موجودون ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود بينهم، فهم أعرف الناس بمعاني كتاب الله تبارك وتعالى. ثم بعدهم التابعون الذين رأوا الصحابة كذلك. وبعدين الدين قوي في هذا الوقت، يعني كما شهد بذلك صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلا تجد أحدا يقول في القرآن بهواه، يعني لابد أن يقول شيئا فهمه من كتاب الله بلغة العرب أو سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا العلم دين، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولذلك لما ضعف الدين خاصة في عصرنا المتأخر تجد عادي الأهواء عاد في التفسير، زي ما انت بتشوف الملاحدة والعلمانيين، يعني يأخذون من القرآن، والله تعالى قال: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، يعني هم حفظوا القرآن ولكن حينما يفسرون يلحدون ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويحملون النص ما لا يتحمل، أو يقطعون النص، يعني يأخذ بعض الآية ويترك الباقي، كما قال أبو نواس: لم يقل ربك ويل للأولى سكر، ولكن قال ويل للمصلين. لما قالوا أنت مش بتصلي ليه؟ قاله ربنا قال: فويل للمصلين، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، ويسكت. فهذا يعني هذا كفر والعياذ بالله، يعني كل ده من ضعف الدين. والقرآن قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. خلاص لا تستغرب، فمن يهديه من بعد الله، أي لا أحد يهديه من بعد الله. لا تتعجب، يعني لا تتعجب. فكان يذكر أقوال السلف في تفسير الآية لا يرجح بعضها على بعض غالبا، إشارة منه إلى أن معنى الآية قد يحتمل جميع المعاني أو معظمها، وهذا من مزايا كتابه عن غيره. يعني حينما يحتمل معنى الآية عدة معاني تراه يذكرها، يعني يقول لك مثلا قال ابن عباس، قال مجاهد، قال فلان، قال فلان، وهذه المعاني ترجع إلى معنى واحد، يعني لا تعارض بينها، ولذلك لا يرجح، يعني لا يقول إيه قول فلان أرجح من فلان. ليه؟ لأن الآية تحتمل كل هذه الوجوه، وهذه أمانة علمية ودليل على برضو الدقة. كذلك من منهجه أنه يتحاشى المسائل الكلامية ويكتفي بإيراد منهج السلف في معظم الكتاب، يعني أقوال المتكلمين علماء العقيدة لا يتعرض لها، وإنما يفسر الآية المتعلقة بالعقيدة على منهج أهل السنة والجماعة، ولا يتعرض لأقوال المتكلمين، لأن هذا هو الذي يعنيه. وقد تنوعت مصادر تفسير الإمام البغوي حيث استفاد من جهابذة التفسير وعلوم القرآن من الصحابة ومن تبعهم، كما استفاد من كبار أئمة القراءات والفقه واللغة. ويمكن حصر مصادره، مصادر التفسير يعني الأقوال أو الأقوال العلماء من الصحابة والتابعين فيما يلي. مصدر تفسير الإمام البغوي يعني الذين أخذ عنهم بالسند، طبعا التفسير عبد الله بن عباس، تفسير مجاهد تلميذ ابن عباس، تفسير عطاء بن أبي رباح النيسابوري برضو ده تلميذ ابن عباس، تفسير الحسن البصري، تفسير قتادة ابن دعامة السدوسي، تفسير أبي العالية رفيع ابن مهران، تفسير زيد ابن أسلم، تفسير الضحاك ابن مزاحم، تفسير مقاتل ابن حيان، تفسير مقاتل ابن سليمان، تفسير الإمام السدي الكبير محمد بن عبد الرحمن بن أبي كريمة أبي محمد، تفسير الكلبي أبي النضر محمد بن السائب بن بشر الكوفي، تفسير القرظي عن الهروي. أما مصادره في علم القراءات أبو جعفر يزيد ابن القعقاع المدني، أبو عبد الرحمن نافع بن عبد الرحمن المدني، أبو معبد عبد الله بن كثير الداري المكي، أبو عمران عبد الله بن عامر الشامي، أبو عمر زياد بن العلاء المازني العطار، أبو محمد بن يعقوب ابن إسحاق الحضرمي، أبو بكر عاصم ابن أبي النجود الأسدي الكوفي، أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات الكوفي، أبو الحسن علي ابن حمزة الكسائي الكوفي. هؤلاء كبار القراء الذين روى عنهم قراءات الإيه؟ القراءات القرآنية. ثالثا مصادره في اللغة، أخذ اللغة من ابن الأنباري محمد بن القاسم ابن محمد بن بشار أبو بكر الأنباري المتوفى سنة 328، ابن الكيسان أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان بن الحربي المتوفى سنة 299، أبو عبيدة النحوي، معمر بن المثنى الأديب اللغوي الإخباري. هؤلاء كبار أهل اللغة، كان يأخذ من كتبهم اللغة التي يفسر بها القرآن. الأخفش يقول صاحب التحقيق: يوجد 11 عالما نحويا سماهم السيوطي في المزهر أو المزهر، ومنهم الأخفش الأكبر هو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد المتوفى 377، والأخفش الأوسط هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي البصري المتوفى 221، والأخفش الأصغر هو أبو المحاسن علي بن سليمان بن الفضل المتوفى 315. يعني في 11 عالم أسماءهم الأخفش، لكن أشهر 3 اللي هم أخذ عنهم الإمام البغوي يروي عنهم كثيرا، هم الأخفش الأكبر والأوسط والأصغر. الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد ابن الأزهر ابن طلحة الأزهري الهروي اللغوي الشافعي الملقب بالأزهري المتوفى 370، نسبة إلى جده الأزهر عالم العربية، عني بالفقه فاشتهر به أولا، ثم غلب عليه التبحر في اللغة العربية، ومن كتبه تهذيب اللغة وغريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء وتفسير القرآن. والخليل بن أحمد الفراهيدي أبو عبد الرحمن البصري صاحب معجم العين المتوفى 370، ومنهم أبو إسحاق الزجاج من أخذ عنهم اللغة، إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل البغدادي المتوفى 311، سيبويه إمام اللغة، عمرو بن عثمان أبو بشر الحارث الحارثي المتوفى 180، وأبو زكريا الفراء، يحيى بن زياد بن عبد الله ابن منظور ابن مروان الأسلمي الديلمي الكوفي المتوفى 270، ابن قتيبة الدينوري أبو محمد عبد الله بن عبد المجيد بن مسلم بن قتيبة المتوفى 276، كل هؤلاء من القرون الثلاثة الأولى، خير القرون مش شر القرون. الآن نحن نعيش في شر القرون، الزيد اللي كله سم تحت، اتجمع كله في الزيد، السموم كلها تجمعت في زيل الزمان. يعني تسمع من من المفسرين الملاحدة، يعني ما تتقزز منه النفس. يعني المفروض التفسير ده يشرح الصدر، لا ده يغم الصدر، أعاذنا الله، لأن هؤلاء مأجورون على كتاب الله، قبضين يعني خذ كذا وقل كذا. ليه؟ لأنه معدود ومحسوب على المسلمين. يعني هم طبعا أعداء الإسلام يريدون أن يخربوا الإسلام بيد أهله، فيعطون الملاحدة المال ويقولون لهم قولوا كذا حتى يصدقكم الناس. يقول لك المفكر الإسلامي، الداعية الإسلامي، العلامة، الأستاذ، الدكتور، سبحان الله العظيم، ويعطونه ألقابا يهوشون بها عليه على المستمعين. أنت زي فلان. لا يا عم احنا مش زي فلان. سبحان الله العظيم. شوف العلماء الذين يأخذ عنهم العلامة البغوي رضي الله عنه، قال قطرب أبو علي محمد بن المستنير بن أحمد البصري المتوفى سنة 206، والكسائي. قطرب ده يعتبر تلميذ إمام اللغة سيبويه، ما هو اللي سماه قطرب لأنه كان يروح لسيبويه بالليل يقول له ما أنت إلا قطرب ليل، لأن قطرب ده إيه يعني ما يطرش إلا بالليل. ما أنت إلا قطرب ليل. والكسائي أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله المتوفى سنة 189، والمبرد أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المتوفى سنة 286. من أما مصادره في الأخبار والسير فالمبتدأ لوهب ابن منبه، والمغازي لمحمد ابن إسحاق. هذه كلها مصادر الإمام البغوي في تفسيره، وهذا يدل على حسن تفسيره وتفوقه على كثير من المفسرين الذين جاءوا بعد ذلك ويعني ورووا يعني الغث والسمين في تفاسيرهم. لكن الله قيد يعني لأهل التفسير أو لتفسير القرآن عموما، قيد الله لهم المحققين الذين محصوا يعني التفاسير وهذبوها ونقوها وبينوا الموضوع والمكذوب والمنكر والضعيف والصحيح، فجزاهم الله خيرا. يعني وقد ذكر الإمام البغوي مقدمة يعني تعد يعني مفتاحا للقرآن العظيم وتفسيره، فنبدأ فيها إن شاء الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة المصنف، رب يسر وأعن، هكذا بدأها. قال رضي الله تعالى عنه وهو الشيخ الإمام الأجل السيد محيي السنة ناصر الحديث ركن الدين أبو محمد الحسين ابن مسعود الفراء رضي الله عنه ورحمه وأثابه، قال الحمد لله ذي العظمة والكبرياء والعزة والبقاء والرفعة والعلاء والمجد والثناء، تعالى عن الأنداد والشركاء وتقدس عن الأمثال والنظراء. مقدمة تدل على معرفته بصفات الله تبارك وتعالى وأسمائه الحسنى، والصلاة على نبيه وصفيه محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وإمام الأتقياء عدد ذرات الثرى ونجوم السماء. انظر إلى الحرص على تكثير الأجر في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم حينما يقول عدد ذرات كذا يكتب له عند الله بعدد الذرات، عدد ذرات الثرى التي لا يعلمها إلا الله، وعدد نجوم السماء. و وكذلك كل من قرأ هذه الصيغة فالكاتب يأخذ ثوابا مثل ثواب القارئ، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله كما قال عليه الصلاة والسلام. والحمد لله الملك السلام المؤمن المهيمن العلام شارع الأحكام ذي الجلال والإكرام الذي أكرمنا بدين الإسلام ومن علينا بنبينا محمد عليه التحية والسلام صلى الله عليه وسلم، وأنعم علينا بكتابه المفرق بين الحلال والحرام، لأن الله قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فسمي القرآن فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام. والصلاة والسلام على حبيبه وخيرته من خلقه محمد سيد الأنام صلى الله عليه وسلم عدد ساعات الليالي والأيام، وعلى آله وأصحابه نجوم الظلام، وعلى جميع الأنبياء والملائكة البررة الكرام. انظر إلى كلام الأئمة، كلام الأئمة، هذا لا يخرج هذا الكلام إلا من إمام في العلم. وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن المفسر لكتاب الله لابد أن يكون متقنا 15 علما، مش أي واحد بلواية يقعد ويمسك المصحف ويقول، وهو أجهل من حمار أم عمر باللغة التي هي مفتاح العربية ومفتاح التفسير، هو لا يعرف عنها شيئا. يعني لو قلنا له اعرب بسم الله الرحمن الرحيم يقف كما يقف حمار الشيخ في العقبة. سبحان الله، انت تتعجب يعني لما ايه تلاقي واحد يقعد كده على الكرسي ويمسك المصحف او من غير مصحف ممكن يلحن في الآية، يعني هو حتى لا معرفة له بقراءة حفص. مش واحد مرة نقول على شفا جرف نهار، ايه فين شفا جرف نهار؟ اهو من مدعين العلم تتعجب. فبالله عليك لمن الذي يخطئ في القرآن ويلحن فيه يفسر؟ هو فاقد الأصل، فكيف بالفرع؟ يبقى من باب أول. سبحان الله، كل يوم تبدي صروف الليالي خلقا من أبي سعيد غريبة. ثم قال رضي الله عنه أما بعد، فإن الله جل ذكره أرسل رسوله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وبشيرا للمؤمنين ونذيرا للمخالفين صلى الله عليه وسلم، أكمل به بنيان النبوة وختم به ديوان الرسالة صلى الله عليه وسلم. وكلامه مستمد من إيه؟ من الأحاديث، يعني كل جملة إما معنى آية وإما معنى حديث. أكمل به بنيان النبوة وختم به ديوان الرسالة وأتم به مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه بفضله نورا هدى به من الضلالة وأنقذ به من الجهالة وحكم بالفلاح لمن اتبعه وبالخسارة لمن أعرض عنه بعدما سمعه. أعجز الخليقة عن معارضته وعن الإتيان بسورة من مثله في مقابلته، يعني القرآن العظيم، وسهل على الخلق مع إعجازه تلاوته، يعني هو كلام الله المعجز، ومع ذلك ترى الأطفال يحفظون كتاب الله، لأنه قال ولقد يسرنا القرآن للذكر. فالذي يريد أن ينظر إلى هذا التيسير ينظر إلى الأطفال. لو أعطيته كتابا آخر غير القرآن ما قدر على حفظه، لكن تعطيه المصحف تجد الصبي يعني بعد السنتين يقرأ الفاتحة، وهو يعني بدأ في التكلم منذ يعني قليل، أبوه يلقنه الفاتحة فيحفظه، مع أنه ابن السنتين أو الثلاثة ده لو لقنته أي شيء آخر لا يحفظه، لكن القرآن مجرد يعني التكرار 3 مرات أو 4 مرات تجد إيه؟ الحمد لله رب العالمين، تجده يقرأها. ولذلك يعني سيدنا عبد الله بن عباس قال لولا تيسير الله له ما أطاقت الألسن أن تتكلم به، لولا أنه قال ولقد يسرنا القرآن للذكر ما أطاقت الألسن أن تتكلم به. وسهل على الخلق مع إعجازه تلاوته ويسر على الألسن قراءته. ولذلك تجد الأجنبي غير العربي، هناك حينما تذهب إلى الحج أو العمرة تجده يفتح المصحف ويقرأ قراءة عربية فصحى. لو قلت له ما اسمك وما بلدك وماذا تعمل، لا نعرف العربية. وانت بتعمل ايه؟ اما الايه اللي بتقرأ ده؟ سبحان الله، هذا اعجاز. انت تظنه انه عربي، تبدأ تتحدث معه يقول لك لا نعرف العربي. حتى لما تقول له ما اسمك يقول لك لا نعرف العربي، هيقول اسمه بالانجليزي او بالفرنسي او بالهندي او بالاردي اي لغة، لكن ما يعرفش ينطق اسمه باللغة العربية. انت تحاول تتحدث معي يقول لك لا نعرف العربية. لكن هذا التيسير، يمسك المصحف ترده اذا اخطأ، برضه يصوب نفسه يقول لك اسمع، يعني ايه يعني؟ هو يقولها بلغته، عاد لما يجي يكلمك يكلمه باللغة مثلا الأردية بالهندية، يعني معناها صحح للقرآن، هو يفرح يعني بتصحيح اللحن في الايه في المصحف، يعني ما يصدق يلاقيك انت ايه تعرف، فيقول لك اسمع بلغته. سبحان الله، مع انه هو بيقرأ مثلا يعني قد سمع الله قول التي تجادلك، لكن ما يعرفش يقول لك اسمعني او سمعني، ما يعرفهاش. يعرفها هنا بس، يعرفها فين؟ في المصحف، لكن ما يعرفش يحاورك بها، ما يعرفش. وهذا برضو اعجاز، هذا اعجاز. سبحان الله. أمر فيه وزجر، وبشر وأنذر، وذكر المواعظ ليتذكر، أي ليتذكر المتذكر، وقص عن أحوال الماضين ليعتبر، أي ليعتبر المخاطب يعني، وضرب فيه الأمثال ليتدبر، يتدبر برضو الإيه؟ القارئ والمستمع، ودل على آيات التوحيد ليتفكر، ولا حصول لهذه المقاصد فيه إلا بدراية تفسيره وأعلامه ومعرفة أسباب نزوله وأحكامه. يعني كل مقاصد القرآن التي أنزل من أجلها لا تعرف إلا بالتفسير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لكن هل تستطيع أن تتدبر وتتذكر من غير علم، من غير علم معنى الآية؟ طبعا لا. والوقوف على ناسخه ومنسوخه وخاصه وعامه، ثم هو كلام معجز وبحر عميق لا نهاية لأسرار علومه. ولذلك العلماء يقولون لا يزال القرآن بكرا إلى يوم القيامة، رغم هذه التفاسير التي لا حصر لها ولا عد، ومع ذلك تجد العلماء يقولون في نهاية التفسير والكلام للآية والله أعلم بمراده والعلم عند الله والله أعلم وأحكم. يعني لا يجوز لأحد أن يقطع بمراد الله أبدا. أنت تجد الملاحدة الذين يأتون ويظنون أنفسهم أنهم من المفكرين المبتدعين والمبتكرين للتفسير، يقولك وهذا هو معنى الآية، لا كما قال المفسرون. إيه ده، لا حول ولا قوة إلا بالله. عجب وغرور وخطأ، يعني يقول وهو خاطئ، ولا أقول مخطئ، متعمد الخطأ كمان. يعني بيرمي المفسرين الأوائل بأنهم لم يقولوا الحق في الآية. هذا هو التفسير وهذا هو المعنى المراد، لا كما يقول بعضهم مثلا، ويقولها كده باستهزاء، لا كما يقول بعضهم، مش بعض العلماء. من انت ايه طيب لما هم دول بعضهم؟ انت ايه؟ ولا الباء حتى، ولا النقطة اللي تحت الباء، انت ألف لا شيء عليها. ها؟ نعم، أنت ألف لا شيء عليه. سبحان الله. وقد ألف أئمة السلف، شوف كلام البغوي رضي الله عنه، وقد ألف أئمة السلف في أنواع علومه اللي هي علوم القرآن كتبا، كل على قدر فهمه وما أتاه الله. والقرآن قال وما أتيتم من العلم إلا قليل. ودوك هذا الكذاب ده بحر في الكذب، بحر صحيح لكن بحر فين؟ في الكذب والافتراء، بحر لا ساحل له، عزم الله. لكن هؤلاء السلف رضوانهم بحور في العلم، ومع ذلك يهضمون أنفسهم، يقول لك والعلم عند الله والله أعلم بحقيقة الحال، والله أعلم بمراده. هذا هو الأدب. لأنه وفوق كل ذي علم عليم سبحانه وتعالى، وجل الله عز وجل أن يعطي علمه كله لأحد. وقد ألف أئمة السلف في أنواع علومه كتبا كل على قدر فهمه ومبلغ علمه نظرا للخلف، بالنسبة يعني غير طبعا الأئمة القدامى المتقدمون غير الخلف الذين جاءوا بعدهم يعني. قال: فشكر الله تعالى سعيهم ورحم كافتهم. دعاء هو لابد أن يثني الخلف على السلف، لأن من أشراط الساعة إذا سب أواخر الأمة أوائلها تنتظر الساعة. هو الآن هو الحاصل، الآن يسب الأواخر الأصاغر الأباعر يسبون الأكابر، ويعني ويغمصون جهدهم وكأنهم لم يفعلوا شيئا. سبحان الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ثم قال الإمام البغوي رحمه الله: فسألني جماعة من أصحاب المخلصين وعلى اقتباس العلم مقبلين كتابا في معالم التنزيل وتفسيره، فأجبتهم إليه معتمدا على فضل الله وتيسيره، لأن الله تعالى قال لنبيه ذلك صلى الله عليه وسلم، قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. قالوا بإذنه أي بتيسيره، يعني لولا أن الله أذن له ما تيسرت عليه الدعوة. ليه؟ لأن الحول والقوة منه سبحانه، معتمدا على فضل الله تعالى وتيسيره، ممتثلا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فيما يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. حديث رواه الترمذي. وأخرجه ابن ماجه، وأخرجه أيضا عن أبي هريرة. يعني وإن كان الحديث فيه بعض المتروكين لكنه مقبول طبعا في إيه؟ في فضائل الأعمال. يعني إن رجالا، لأنه أعرض عن المناكير والإيه والموضوعات والمكذوبات، يعني إنما يقبل مثلا الضعيف السند في فضائل الأعمال، لكن في أحاديث كثيرة طبعا في يعني الترحيب بطالب العلم، حتى يعني الشيخ عطية سالم عنده كتاب في وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم شارح كثيرا من الأحاديث التي يعني تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوصي بطلاب العلم خيرا، حتى إن العلماء في المدينة المنورة الذين كانوا يدرسون في المسجد النبوي من السلف يعني يقولون مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلاب العلم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحديث: إن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض، لأنه يعني برضو يعني كان كثير جدا من الإيه من طلاب العلم يقصدون مكة والمدينة على أساس أن يعني القرآن قال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه. فالعلماء قالوا إن الحرمين الشريفين تذهب إليهم العلماء أصحاب العقول الكبيرة النيرة. ولذلك الشيخ عطية سالم يعني روى أنه الملك عبد العزيز يعني لما أراد أنه يأسس المملكة كان يعني يرسل عيونا له في الحج في موسم الحج ويقول لهم يعني إذا وجدتم عالما وحوله حلقة فأبلغوني عنه. بعد كده يأخذ اسمه ويستدعيه ويخليه في المملكة علشان ينتفع به أهل الحرمين. هذا من ذكائه رحمه الله. من ضمن الذي هو صادهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. حكى هذا الشيخ عطية سالم رحمه الله في مقدمة الكتاب يعني أو في مقدمة بعض كتبه يعني. فهي من ضمن الثمرات ثمرات العقول. وقال ثمرات كل شيء. يبقى ثمرات حسية وثمرات معنوية. ودي أغلى الثمار. يعني العقول الذكية النيرة دي الفاهمة العالمة ما هي دي الثمرات المعمرة التي تعمر المكان. هو كان رجلا ذكيا وربنا سبحانه وتعالى يعني أي عالم يتمنى أن يعيش في هذه البلاد. الزمخشري يعني مكث 10 سنين في البيت العتيق وهو يكتب كتابه الكشاف. ولذلك لقب بجار الله. قال العلامة جار الله الزمخشري لأن مكث 10 سنين هو يؤلف في الكشاف. في عصرنا هذا الدكتور عبد الخالق عظيم رحمه الله صاحب أسلوب القرآن قعد في الحرم 25 سنة وألف كتابه أسلوب القرآن أكثر من 20 مجلد رضي الله رحمه في عصرنا هذا. وهكذا هي دي ثمرات ثمرات العقول يسوقها الله تعالى إلى بلاد الحرمين للجوار. ويتمنى الواحد منهم أن يموت هناك. قال واقتداء بالماضين من السلف في تدوين العلم إبقاء على الخلف. يعني من السنة طبعا أن العالم يكتب العلم حتى يبقيه للخلف من بعده. يبقى علم ينتفع ينتفع به. يقول واقتداء بالماضين من السلف في تدوين العلم إبقاء على الخلف وليس على ما فعلوه مزيد. يعني عايز يقول أنا مش هجيب جديد ولا زائد. قال ولكن لابد في كل زمان من تجديد ما طال به العهد. وطبعا لابد أن يكون هناك فتح. كل عالم له فتح. ولذلك العلماء لما يتكلمون في التفسير يقول مزايا هذا التفسير كذا مزايا هذا التفسير كذا مزايا هذا التفسير كذا. ليه؟ لأن العقول متفاوتة والفتوحات متفاوتة ومختلفة. يعني مزايا تفسير الرازي ليست موجودة في الايه في تفسير القرطبي، والمزايا اللي في القرطبي مش موجودة عند ابن كثير، واللي عند ابن كثير مش موجودة في الألوسي، وهكذا. تجد مثلا في عصرنا الحديث التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور، يعني شرح القرآن في 15 مجلد، وعنده ميزة ليست موجودة عند المفسرين، وهو أنه أن نفسه في جزء عامة كنفسه في سورة البقرة، يعني لا يحيل، يعني تجده في كل سورة له فتح جديد. وجمع معظم مزايا التفسير، مزايا المفسرين الذين قبله، ومكث فيه 35 سنة، سبحان الله، هو 15 مجلد فيه كل العلوم، سبحان الله. وتحس أنك حينما تقرأ فيه في الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير كأنك تقرأ لرجل من القرون الأولى وليس في القرن الايه العشرين، يعني متوفى سنة 1973، يعني يدوب ما كملش 50 عاما، سبحان الله، يعتبر معاصر. ولكن لا بد في كل زمان من تجديد ما طال به العهد. قال: وقصر للطالبين فيه الجد والجهد تنبيها للمتوقفين وتحريضا للمثبطين. تنبيها للمتوقفين، هم في مكانهم لم يبرحوا، وتحريضا للمثبطين، هم ذو العدل اللي هم يدعون الى الوراء، عزم الله. قال: فجمعت بعون الله وحسن توفيقه فيما سألوا كتابا وسطا بين الطويل الممل والقصير المخل، أرجو أن يكون مفيدا لمن أقبل عليه تحصيلا، لمن أقبل عليه أو على تحصيله مريدا. يعني بيدعو ليه لمن أقبل على هذا التفسير أن يستفيد منه. قال: وما نقلت فيه من التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة ومن بعده من التابعين وأئمة السلف مثل مجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح، هؤلاء تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه، والحسن البصري وقتادة وأبي العالية ومحمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم والكلبي والضحاك ومقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان والسدي وغيرهم، فأكثرها يعني أكثر روايات التفسير عن هؤلاء مما أخبرنا به الشيخ أبو سعيد أحمد ابن إبراهيم الشريحي الخوارزمي فيما قرأته عليه عن الأستاذ أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي عن شيوخه رحمهم الله. انظر إلى الأمانة العلمية، يعني يقول إنه كل روايات التفسير التي أخذتها عن هؤلاء أخبرنا بها هذا الشيخ اللي تلقى عنه العلم، اللي هو الشيخ أبو سعيد أحمد بن نعيم الشريحي الخوارزمي. ودي من الأمانة العلمية التي يعني افتقدت الآن في كثير من المؤلفين، ترى الواحد ينقل ولا يذكر من ينقل عنه. وكأن الكلام إيه؟ كلامه. هذه خيانة، خيانة في العلم. أن القرآن قال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فكثير جدا من المؤلفين يعني يسرق ولا يذكر ممن سرق، فهذه سرقة وخيانة في العلم. ومن يفعل هذا لا يعد إيه؟ من أهل العلم، لا يعد من أهله، إنما يعد من أهل السرقة. ليه؟ لأنه العلماء يقولوا الحقوق المعنوية لها حكم الحقوق المالية المادية. أنت تقدر تأخذ من أحد من ماله من غير إذنه، فكذلك إذا أخذت من كتاب أو من علم عالم لابد أن تقول هذه المعلومة أخذتها من كتاب فلان، أو حدثني بها فلان، أو سمعتها من شيخي فلان، وهكذا. يعني حتى إيه؟ لا تتباهى بشيء غيرك، لا هذا لا يصلح. أما تفسير عبد الله ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين، كما روى عليه البخاري: اللهم علمه الكتاب. دعا لهم، لأنه حينما بات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا، فقام من الليل فوجد إناء الوضوء المية اللي فيه المية فارغا، فملأه ليوفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ الجهد والوقت في تجهيز ماء الوضوء. فلما علم صلى الله عليه وسلم ذلك منه قال: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه الكتاب. فيعني فعلا كان يقول: ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفي أي ساعة نزلت وفي أي موضع نزلت. اسمه حبر الأمة، أي عالم الأمة رضي الله عنه. لكن فكان فقيها في كتاب الله تعالى، وكان يعني وكان ذكيا مؤدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بات معه وقام الليل، كان غلاما وقف على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يمين وجعله مساويا له، فكان يتأخر إلى الوراء قليلا يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يتأخر إيه؟ قليلا. بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم النافلة صلاة الليل وقال له: ما منعك يا ابن عباس أن تقف محازيا لي أو بجواري؟ كلما قدمتك تأخرت. قال: ما كان لمثلي أن يساويك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسح رأسه وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل عليه الصلاة والسلام. فدعا له عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني غلام لكن عنده من الأدب ما لا يعلمه إلا الله رضي الله عنه وعن نبيه. فهو طبعا يقول الشيخ البغوي رحمه الله الإمام بيروي عن جبليه قال أبو إسحاق بالسند المتصل، أخبرنا أبو محمد اللي هو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، وبيروي تفسير ابن عباس المسمى المقباس، تفسير مروي عن سيدنا عبد الله بن عباس. أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن حامد، حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا عبد الله بن صالح أن معاوية بن صالح حدثه عن علي ابن أبي طلحة الوالبي عن عبد الله بن عباس، هذا سند. وقال حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب، حدثنا عبد الله بن محمد الثقفي، حدثنا أبو جعفر محمد بن نصرويه المازني، حدثنا محمد بن سعيد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي قال حدثني عمي الحسين بن الحسن ابن عطية، حدثني أبي عن جدي عطية عن ابن عباس. وقال الثعلبي حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن النيسابوري، حدثنا أحمد بن محمد إبراهيم الصريمي المروزي، حدثنا أبو العباس أحمد بن الخضر الصيرفي، حدثنا أبو داود سليمان بن معبد السنجي، حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس. انظر إلى الأمانة العلمية، يعني هو ساق أربعة أسانيد إلى ابن عباس، يعني تلقى تفسير ابن عباس عن هؤلاء العلماء، يعني عن شيخين من شيوخه بأربعة أسانيد مش بسند واحد. وهذه أمانة، يعني ذكر هذا في المقدمة. ليه؟ لأنه العلماء يقولون، علماء السنة يقولون من أسند فقد خرج من العهدة. من أسند يعني ذكر السند خرج من الإيه؟ العهدة، يعني من المسؤولية، المسؤولية على من إيه؟ روى. وهم ثقة، مش معناها ما تفهمش من الكلام ده أنه إيه؟ أنه بيضحكوا على الناس أو بيرمي الأمانة على غيره، لا، هو فاهم كيف ينقل وعمن ينقل، يعني هو تقي ويروي عن الأتقياء. لكن هذه أمانة علمية، أمانة علمية تدل على الخوف من الله تعالى، كما تدل على يعني عدم الدعوة في العلم، لأن المدعين في العلم كثيرون، أما المخلص الذي ينسب كل شيء إلى صاحبه فهذا قليل جدا. ولذلك هو طبعا كل التفاسير التي نقل عنها رويها بالسند المتصل، ده أول تفسير، تفسير ابن عباس. ويعني نرجع الكلام على باقي التفاسير إلى الدرس القادم إن شاء الله، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.